بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بن قاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني تواضع للحق تكن أعقل الناس، إن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. سفينة النجاة لها مواصفات، وهي التقوى والإيمان والتوكل والعقل والعلم والصبر. والعلم والصبر. التقوى هي الصبغة العامة، والإيمان هو الوقود الدائم الذي يحافظ وينمي القدرة، والتوكل هو الذي يحدد الاتجاه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في مسار هذا الكون. لذلك نجد مجموعة من الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على أحد برزق أو بخير لا يمكن لأحد في هذا الكون أن يمنع، وإذا سلب الله سبحانه وتعالى من أحد شيء لا يمكن لأحد أن يعطي. فهو الذي يقبض وهو الذي يبسط، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وبالتالي الإنسان عليه أن يؤدي وظيفته وعمله، والباقي أمره إلى الله. بمعنى أن سفينة التقوى من يركبها يوكل أمره إلى الله، لا يفكر في النتائج. وشراعها التوكل. الشراع هو الذي يحدد الاتجاه والوجهة. لذلك لابد أن يتوكل الإنسان على الله. اعقل وتوكل، أمر الذي عليك أنت تقوم به، لكن النتيجة الله يحددها. المسلمون حينما يدخلون حربا يعدون العدة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر هل ينتصر المسلمون أم لا ينتصرون. وهكذا أنت تسعى وتخطط ثم تسعى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد النتيجة. كما يقول الإمام علي سلام الله: عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. انت تريد شيء والله سبحانه وتعالى يريد شيئا، ولا يكون إلا ما يريده الله. عبدي أنت تريد وأنا أريد كما في الحديث القدسي، ولا يكون إلا ما أريد. أنت تأدي العمل، بالتالي ما تنتكس إذا ما وصلت للنتيجة، لأنك أنت تأدي وظيفة، أنت تحارب وتجاهد دفاعا عن قيم الإسلام. انتصرت أو ما انتصرت، حقق الانتصار أو ما يتحقق مو مهم، المهم أن تؤدي دورك. لذلك بهالعقلية الإنسان ما يتراجع. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه، شوفوا من ركب في سفينته، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. سفينة النجاة إلا ما كان عنده عقيدة بالتوكل وكان ينظر لنتائج فشل، ما استطاع أن يبقى في سفينة الحسين، خرجوا مع الحسين. لكن كانوا يتصوروا أن الحسين سينتصر عسكريا ويحكم، بالتالي تفرش لهم الأرض بورود المال والسلطان والمناصب وما شابه. الإمام الحسين قال لهم أنا أقتل، أنا أموت، اللي يريد يجي وياي النتيجة هذه، أنا أدي دور، أدي وظيفة. لهذا نريد من يبذل مهجته. مسألة مو مسألة انتصار عسكري، الله هو الذي يقرر النتيجة. جماعة انسحبوا، هم يريدوا يحددوا النتيجة على أساس يعملوا. قال الإمام حسين لا، الله هو الذي يحدد، إن شاء الله أن يراني قتيلا، خلاص مشيئة الإلهية، إن شاء الله أن يراهن سبايا، الله هو الذي يقرر. هذا شراعها التوكل، أن يؤدي، أن يقوم الإنسان بوظيفته والباقي على الله. ولذلك أيضا القيادات الربانية هذه عقليتها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بأمر الله، مو بأهواهم، مو بمزاجهم، مو بما يريدونهم. زين، هذه القيادة، وهذه سفينة التقوى، شراعها التوكل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر تتأدي دور. فالعقلية هذه مهمة، لأن إذا في ناس كثير صلوا وأم جماعة، إذا ما في أحد أبطل ما أجي المسجد، أنا على حسب النتيجة. لا، صلاة في المسجد مطلوبة، صلاة جماعة مطلوبة، إقامتها مطلوبة، يصلي واحد أو معك أو يصلي مليون، أن تقام الجماعة فارق. هذه العقلية خلي الإنسان يحافظ على إقامة الجماعة، تبلغ رسالة، الناس استجابوا لك أم لا، هذا يخليك تحافظ على تبليغ الرسالة. لذلك الأنبياء يبلغون الرسالة، ما استجاب الناس ما استجاب، مو إذا الناس جاوبوا وصلنا العمل والطريق والعمل والتصدي، إذا الناس ما استجابوا بطلنا، رحنا ننام في المجتمع ما في خير وعطلنا، هذا ما ينتج، هذا يفشل العمل. ليش؟ لأنه ما في توكل، هذا ينظر لنتائج. أما حينما ينظر إلى ما يريده الله وشراعه التوكل، أنا اللي علي أقوم فيه، أقيم الصلاة، أبلغ الرسالة، أجاهد، أربي، أصلح، اصطلح المجتمع لو ما اصطلح هذا أمر بيد الله، أنا المطلوب مني أن أتقن العمل، أن أبلغ الرسالة، أن أصلح المجتمع، وهكذا أن أدافع عن قيم السماء، الباقي على الله سبحانه وتعالى. هذه عقلية ضرورية للنجاة، لأن إذا هاي العقلية نستفرها وش يصير؟ نتراجع عن الأعمال، نصير مع الناس، يعني ما نتوكل على الله، نتوكل زين على المجتمع، على الجمهور، على الناس، على الضوضاء. بالتالي اللي يحدد الاتجاه هو الناس، هو الواقع. الواقع متقلب، هذا ما ينجح. الناس صاروا متدينين صاروا ياهم، الناس انسحبوا بطل، الناس يحضروا المجلس يستمعوا يحضروا ياهم، اذا الناس انسحبوا من حضور المجالس ايضا ما يحضر، لان هذا ما يتوكل على الله، يتوكل على الناس. خطيب تقول له تعال اصعد القي، اذا في حضور يلقي، اذا في واحد يقول لك ما القي، ما يتوكل على الله، ما يدري رسالته، ما يدري دوره. وهكذا الانسان يقول اذا في ناس وياي انا اعمل، ما في احد وياي انا بطلت، ما في احد ما ميل. زين انت ما تقدر تأدي دور، ادي انت، قم بما عليك واوكل الباقي الى الله، الله سبحانه وتعالى يتكفل. هذا معناه التوكل، هذا معناه النجاة بالتوكل على الله. وشراعها، شراع في السفينة هو الذي يحدد الاتجاه، بالشراع يحدد الاتجاه، يمين شمال مستقيم وما شابه، اللي يحدد اتجاه في العمل، ردة فعل الناس او الاوامر الالهية، اللي يحدد اتجاه في العقيدة قبول الناس او رضا الله، فارق كبير. وهكذا ايمانك بنظرية، ادائك لعمل، الباعث اللي يحدد اتجاهك في العمل. انت اذا تصعد منبر يحدد اتجاهك الناس تقول ما يرضي الناس تنجو؟ لا، لكن الذي يحدد اتجاهك هو الله تقول ما يرضي الله. تأسس مشروع، تارد في تأسس مشروع حتى يرضى عنك الناس، هذا ينجيك؟ لا، تارد ان تؤسس مشروع بما يرضي الله. افمن اسس بنيان على تقوى من الله ورضوان خير أما أسس بنيانا على شفا جرف انهار فانهار به. جرف انهار يعني ما على أساس رضا الله، على أساس رضا الناس. اللي يحدد الاتجاه والعمل ومسار العمل وطريقة العمل وما شابه الأمور هي أهواء، شهوات، مصالح الناس، الواقع، تقلبات الظروف وما شابه، هذا فارق. أما اللي شراعها التوكل على الله يختلف. اللي يحدد الاتجاه قيم السماء، وحي الرسالة، قيم الرسالة وحي السماء، معارف الشريعة، نور العقل، فارق كبير. لذلك سفينة النجاة لابد أن يكون شراعها التوكل، أن تتأدي اللي عليك والباقي على الله، توكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. اللي يتوكل على الله يتضاعف عمله ويستمر ويستقيم، إلا ما يتوكل على الله لا، هذا الفارق. إذا ما كان في توكل على الله، على حسب ترمومتر يصعد وينزل، صار توكل على ترمومتر الاجتماعي أو المسرحي أو الهوى أو الشهوات، ترمومتر الهوى يصعد وينزل، فارق. لهذا يدخل المشروع، يأسس، يعمل، يبدأ، لكن يتوقف، يتراجع، يتغير، يقوم يؤدي رسالة، يواجه ضغوط، شين فشين ينحرف عن الجادة. كم وكم من المجاهدين، كم وكم في التاريخ والعصر الحاضر، كم وكم ممن سعوا وجاهدوا وأسسوا مشاريع في سبيل الله، لكن اللي كان يحدد وجهتهم مو رضا الله، ظاهرها في سبيل الله. اللي يحدد وجهتهم ترمومتر السياسي، الضغط الاجتماعي، المستوى المادي المالي، زين، الوضع المسرحي، الواقع الخارجي، الإعلام، القوى المتسلطة في العالم. شوفوا هذا فارغ، هذا ما يتوكل على الله. يعني إذا أمريكا وقفت ويانا إحنا نتحرك، أمريكا قلبت ضدنا، شنو توكل على أمريكا؟ هي شنو إله؟ طبعا أمثال هؤلاء اللي ينتظر امريكا تصلح وضعه هذا لن يستقيم. اللي ينتظر ان النظام السياسي زين يغير لما فيه صلاح هذا لن يستقيم. وهكذا اللي ينتظر الوجهاء او المجتمع يوقف وياه لن يستقيم. ينتظر مجتمع ايده ونظام انظمة تدعمه، هذا ما يتفكر على الله. هذا النظام يدعمه اليوم بس يقول له في امان الله، انتهى المشروع ولا ما انتهى المشروع، تنحرف جهته لا ما تنحرف، هذا ما ينجو. لذلك احنا لازم نعرف أهمية التوكل على الله وماذا يعني التوكل على الله. لهذا شوفوا هالحركات اللي كانت إسلامية أو الشخصيات اللي كانت رسالية على امتداد التاريخ اكرموها الآن. وين مصيره؟ يعني الزبير اللي كان يحدد جهته مثلا الله، لو كان الله ما حارب الإمام علي، يحدد جهته ابنه عبيد الله، ولهذا يتكلم ها جبون يقول له، فصار يحدد جهات حركته. لو كان رضا الله فليقول عنه جبان. الإمام علي يجرب الحبل وهو الشجاع الدرغام، لكن يتكل على الله ما يقول، حتى لا يقول جبان فيخالف وصية الرسول، يلتزم. مو مسألة شو يقول الناس، قالوا عنه جبان يقولوا، المهم يلتزم في أوامر شريعة برضى الله. وهكذا الإمام علي حينما يقاتل عمرو بن ود، هنا يبصق في وجه عمرو بن ود، يبصق في وجه الإمام علي، الإمام علي يملك غضبه اللي يحدد عمله، مو غضبه، ليس غضبه، إنما هو رضى الله. ولذلك احنا بحاجة إلى أن نجعل التوكل على الله بمعنى أن نؤدي ما يجب علينا، ما هو المطلوب منا، ولتكن النتائج فما تكون. الناس يكونوا كلهم ضدي، يكتبون علي، اعتقل، اسجن، طبعا انسان يصير حكيم، لكن اقول النتائج مهما كانت اي باتر يقولوا هذا هو فوضوي، هذا جاهل، بل يقولوا مو مهم، المهم هو رضا الله مو رضا الناس، قبول الله مو كلام الناس، الأوامر الإلهية، هذا يعني التوكل. إذن خلاصة، سفينة النجاة لابد لها من التوكل على الله في العمل، وبالتالي هذا التوكل سيحدد اتجاه هذه السفينة وسوف حتماً توصله إلى ساحل الأمر، وبالتالي ينجو حتماً توصله إلى ساحل الأمان، انتصر عسكريا أو انهزم، بقى على قيد الحياة أو استشهد، استغنى أم افتقر، التف الناس حوله أم تفرقوا عنه، وهكذا. هذا ينجو، مو مهم يعني ليه فكر ما حواليه وش يقولوا ويرضيهم، أهم شيء فكر أن الله يرضى، هذا معنى التوكل على الله. أسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه، ويجعل دائما وأبدا شرعنا التوكل عليه لا على غيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.